أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل مرة نقول إخواننا من أداب التعلم تحلق حول المتكلم، من السنة التحلق حوله وعدم استناد بهذه الطريقة على الحيطان التي لا يبدو فيها الاهتمام بكلام الله وكلام الرسول. بركات العلم تضيع بهذه المعاني التي لا يهتم بها المرء في تحصيل كلام الله تعالى وتعظيم هذا الكلام، تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مخالف أمره سبحانه وتعالى: خذ الكتاب بقوة. اللي مسنود واللي قاعد واللي مش مهتم واللي مش مبالي، ده مش من أخذ الكتاب بقوة أبدا. انتهينا في المرة الماضية إلى الكلام في الدرس الماضي على تلك الآية المتعلقة بتعريف الله لنا بنفسه سبحانه وتعالى بكونه السميع العليم، لكونه جل وعلا يعيدهم من الشيطان الرجيم. هو سبحانه وتعالى يعيد عباده، يعني يمنعهم ويحفظهم ويدفع عنهم. فتعرف الرب سبحانه وتعالى لعباده هذا التعرف الذي ينبغي أن يكون فيه صلاح أحوالهم، أن يكون فيه حفظ الرب تعالى لهم بكونه السميع العليم. وهذا الحفظ يتمثل في حفظهم من الشيطان الذي هو عدوهم الدائم لإخراجهم من النور إلى الظلمات، الدائم في السعي لإهلاكهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بيّن الرب سبحانه وتعالى أنك ما تدعوه جل وعلا بكونه السميع العليم إلا واستجاب لك في دفع كيد الشيطان، إلى آخر ما تكلمنا في هذه الآية من معاني وما فيها من تدبر كذلك. وكان التدبر مهما أن يفهم المرء موقفه منه. وننتقل إلى تكملة لهذه الآية مهمة أيضا، كنت سأمر عليها وأتركها وإنما نشير إليها لأهميتها المتعلقة بنفس الدفع من الله تعالى. أن الله تعالى كذلك تعرف إلينا نحن المساكين بأنه يحفظ المرء من كيد النساء بكونه السميع العليم سبحانه وتعالى. فنقرأ هذه الآية: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. هنا كان هذا المعنى، وهو أنه صرف عنه كيد هؤلاء النسوة كيد النساء مطلقا يعني، وأصحابه هذا الحال حال سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الحال من أصعب الأحوال كونه عبدا وغريبا من ناحية لا يملك لنفسه شيئا وينبغي أن يأتمر بأوامر سيده أو سيدته، وفي نفس الوقت هذه المرأة وسيدته وجميلة وامرأة العزيز وكذا وكذا، والأمر الأخير أنه في خلوة وهي التي طلبت ذلك وهي التي راودته عن نفسه، فصرف سبحانه وتعالى ذلك الكيد كله عنه سبحانه وتعالى، فما بالك بكيد ضعيف يمر به الشباب أو الرجال أو الناس في هذه الفتن التي نحن فيها اليوم. لا شك أن الدفع أسهل والاستعادة بالله تعالى في هذه المسألة نتيجتها لا شك تكون أوضح كذلك. لذلك لما جاء هذا المثل في القرآن جاء ليمثل لنا بأصعب حالة وبيّن أن الله دفع فيها وأن الله سبحانه وتعالى عصم فيها وأن الله سبحانه وتعالى حفظ عبده فيها، فما بالك بما دونها من الأحوال التي تعرض للناس وللشباب بالذات. فهذه الآية لهم لنا جميعا يعني في هذه الأيام التي يتعود المرء كيف يحفظ نفسه بالله تعالى هذه الفتن. وهو السؤال الدائم، أنا بطلع من المعسكر دلوقتي هروح إلى الفتن وإلى المشاكل وإلى الشارع وإلى الجامعة وإلى الشغل، ربنا قال له طريق أسهل من كده يعني إيه؟ قال له لا ده أصعب من كده، والله تعالى حفظه والله رعاه واعتنى به سبحانه وتعالى مجرد أن قال ذلك. بس بقى الآيات هنا آيات جميلة شوية عشان نفهم بقى التدبر اللي احنا بنقول عليه، ونبدأها من أولها. كلام تقيل طبعا بس أنا بحاول إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى أن نختصر وأن نسهل هذا الكلام حتى يكون قريبا مفهوما. قال رب سين وأحب إلي مما يدعونني إليه. يقول هنا ده استئناف في اللغة العربية يسمى استئناف بياني لما سبق، يعني استئناف يبين به حاله عند ورود ذلك الأمر، لأن ما حكي قبل هذه الكلمات مقام الشدة اللي حكي قبله لما جابت مش عايز أتكلم لغة الدارجة، عندما أتت امرأة العزيز بهؤلاء النسوة وجلسنا وأخرجت يوسف ووضعته في هذا الحال، ورأت النسوة هذه يوسف على هيئته وقطعنا أيديهن، فكان المقام مقام شدة حيث تمالأ هؤلاء كلهن على يوسف عليه السلام ليقع في هذه الفاحشة وليسمع كلام سيدته وألا يقصر فيها وألا يعصيها في هذا الطلب الذي تطلب، لأن سياق الآية يقول كده، يقول إيه وإلا تصف عني كيدهن، مش كيدها كيدهن، أول ما شافوه كده اجتمع كيدهن جميعا عليه السلام. لذلك ده مقام شدة من شأنه أن يسأل سامعه عن حال يوسف. طب لما يوسف بقى كان يتحط بقى في الموقف ده، لو أنت بقى بتقرأ القرآن صح تقول والله ده دلوقتي سيدنا يوسف اتحط في المقام ده، طب سيدنا يوسف عمل إيه بقى؟ شو اتحط في الموقف ده؟ عمل إيه ساعتها بقى؟ بص بقى عمل إيه؟ قال بقى قال وفقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني إيه موقف سيدنا يوسف؟ قاله كان في هذا الحال موقفه موقف مناجاة الرب سبحانه وتعالى ليدفع عنه. يبقى موقفنا إيه بقى؟ موقف مناجاة الرب لدفع الكيد عن المرء عندما يقع في مثل هذا الكيد وفي غيره من أي كيد. ده موقف المناجاة، مش الواحد يتحط في المواقف دي وبعدين بقى وبصر يروح شمال ويروح يمين والشيطان ياخد ويودي ويعني، لا يجي واقف يقف هذا الموقف، موقف المناجاة لله تعالى. والله رب نستكمل الكلام. وهذا الكلام مناجاة لربه الذي هو شاهدهم، اللي هو شايفهم بيعملوا ايه فيه، مش كده؟ يعني بيكلم ربه سبحانه وتعالى يقول له ايه، السجن احب الي مما يدعونني اليه. طب ما ربنا شايف وسامع، يعني هو بيخبر ربنا بايه زياده يعني؟ مش ربنا سمع الكلام ده وعارفه؟ المهم يعني فالظاهر انه كمان زي ما بيقول ايه، انه جهر بهذا القول في هذا الملأ ليجعلهم ييأسن، يعني ليصيبهم اليأس من موقفه. قال يا ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. هي قبل ذلك قد راودته ويائست ووصلت الكيد ولم تيأس، ونجاه الله تعالى وعصمه لاعتصامه بالله. وجاء هذا الموقف التالي قال لهم بقى السجن أحب، أي أحب إلي، مش انتوا اللي عايزين تودوني السجن، السجن أحب إلي. وافهم بقى هذا المعنى، والذي كان من سببه أن استجاب الله تعالى لهذا الكلام لهذه المناجاة. ليه بقى يقول له إيه؟ اسمع الكلام بقى، السجن أحب إلي وأفضل، وقد فضل السجن عليه السلام على ما فيه من الألم والشدة والضيق. السجون كان من زمان كانت وحشة في مصر، وضيق النفس. يقول هو فضل السجن على ما فيه من الألم والشدة وضيق النفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة، على ما فيه من اللذة. واسمع، ولكن كرهه لفعل الحرام هو ده بقى اللي بيفرق من واحد يقع في الفتنة ويكره هذا الفعل، ويقع في الفتنة ويبقى نفسه فيها نص ونص، خايف نص ونص وربع وربع ومتردد، وفي الآخر يجي واقع في الفتنة. اسمع بقى عشان لماذا استجاب له، والاستجابة هنا كما سنذكر في تفسير الآية في نهاية الكلام. فاستجاب له، الفاء هنا كما يقولون للتعقيب، بمعنى الاستجابة على الفور، ومش فأجاب، لا فاستجاب. واستجاب لما بيقولوا في اللغة العربية لما يزودوا ألف السين يعني لشدة الاستجابة، يعني أجابه مباشرة فورا إجابة شديدة قوية. لذلك نستكمل يقول، ولكن كرهه لفعل الحرام فضل عنده مقاساة السجن، فلما علم أنه لا محيص له. اسمع بقى الكلام عشان تفهم موقف نفسك، سامع متكلم. فلما علم أنه لا محيص له من أحد الأمرين، إما أن يوقع الذنب وإما أن يسجن، صار السجن محبوبا إليه باعتبار أنه يخلصه من الوقوع في الحرام، فهي محبة ناشئة عن ملائمة ما يفكر فيه من غضب الله وما يرجوه من رحمته ومن الاعتصام به. والإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء الرضا بالسجن في مرضاة الله تعالى، لأنه يقول هذا الخبر أنه راض، بيقول يا رب أنا راضي بقى بالسجن في مرضاة الله تعالى والتباعد عن محارمه، يرضى بالسجن في رضا الله والتباعد عن محارمه، ولا يمكن له أن يقع في موضبه. يسين أحب إلي كأنه يقول لا ده أنا راضي ومبسوط، لأنه لما عبر بالمحبة دل على الرضا، أنه يرضى بذلك ويقدمه على أن يقع في المحرم أو فيما يغضب الله تعالى أو فيما لا يرضى عنه الله جل وعلا. وذلك موقف أولئك الذين يحفظهم الله تعالى، هذول بقى اللي بيحفظهم. لما تنتظر بقى ما تقولي يقول لي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والشيطان قاعد معاه طول النهار، وكل الأدعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من القرآن الكريم يتلوها المرء أو من الأذكار النبوية المشرفة، والقائل لها ينبغي أن يكون في ستر من الشيطان أو حفظ من الشيطان حتى يمسي، وهو طول النهار مع الشيطان. لما يتحقق لها هذه النتيجة، مع أن هذه النتيجة من الله لابد وأن تتحقق، فلما لم تتحقق دل ذلك على أن الشخص لم يتحقق بأسباب هذه النتيجة، يعني لم يقم بالأسباب التي يعينه الله تبارك وتعالى فيحقق له هذه النتيجة بسببها. تخلفت أسباب القبول، تخلفت هذه الأسباب، أو وجدت موانع من أن يقبل الله تعالى كلامه ذلك، فيرفع عنه هذا الكيد ويحفظه سبحانه وتعالى من ذلك البلاء النازل عليه. ماشي كده. وأسند فعل يدعونني إليهم، إلى النساء كلهن، يعني إليهن كما في الآية، لأن النسوة اللائي جمعتهن امرأة العزيز لما سمعنا كلامها تملأنا على لوم يوسف عليه السلام، اجتمعنا كلهن على أن يلوموا يوسف عليه السلام، أن يلومنه على لومه وعلى أمره بأن يفعل ما أمرته به تلك المرأة. ومعنى إلا تصرف عني كيدهن بقى، اسمع بقى هذا الأمر الثاني، علمت كيف أن يكون حالك ليستجيب الله لك فورا بأعظم الاستجابة أن تقدم هذه الشدائد والآلام والمقاساه على غضبه سبحانه وتعالى والوقوع في محارمه. والأمر الثاني يبينه مفسر هنا، يقول وإلا تصرف عني كيدهم، ده خبر مستعمل في التخوف والتوقع التجاء إلى الله تعالى وملازمة للأدب نحو ربه. نقول الجملة النص الثاني اللي احنا عايزين نقوله، وهو أنه التجاء إلى الله تعالى وملازمة للأدب مع الله تعالى في الدعاء نحو ربه. بإيه بقى؟ قال بالتبرؤ، بالتبرؤ من الحول والقوة، أنه لا حول له ولا قوة، ويتبرأ كذلك ويخاف من تقلب القلب، أن يتقلب قلبه إلى الوقوع في المعصية، وهو الميل كما قال أصب إليهن، يعني أميل إليهن. ذلك هذه كما يبين هذا خبر مستعمل في التخوف والتوقع، خايف أن يقع قال خايف أنه يقع في هذه المعصية، فبإيه يعمل قال له فبيلجأ إلى الله تعالى بالتبرؤ من الحول والقوة والطول والخوف من أن يتقلب القلب إلى المعصية. الله تعالى مقلب القلوب، إن شاء أقامها أقامها وإن شاء أزاغها أزاغها. وهذا هو الموقف التالي الذي ينبغي أن يقفه المرء عندما يعرض له هذا الحال من تلك الأحوال الموقعة في غضب الله تعالى، أن يقف مؤدبا متأدبا مع الله تعالى، يخشى وقوع نفسه في هذا المحرم ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة والطول، وإنه لا يملك قلبه ولا يستطيع أن يتحول عن المعصية إلى الطاعة ولا من الطاعة إلى المعصية إلا بأن يحوله الله تبارك وتعالى، لا حول له ولا قوة على شيء، ولا تحول عن معصيته إلا بقوته كذلك، ولا قدرة على طاعته إلا بقوته. لذلك يقول هنا الشيخ وهو خبر مستعمل، أقولها مرة أخرى، مستعمل في التخوف والتوقع التجاء إلى الله تعالى وملازمة للأدب نحو ربه والتبرؤ من الحول والقوة وكذلك من الخشية من تقلب القلب ومن الفتنة ومن الميل إلى اللذة الحرام. فالخبر حينئذ مستعمل في الدعاء. ده الأمر الثاني بقى هو فهم معنى الخبر، لأنه يقول ربي يصرف عني كيدهن، لا قوة لي إلا بك ولا حول لي إلا بك، قلبي بيدك تحوله كيف تشاء، أخاف من الفتنة أخاف من الوقوع فيما يغضبك. ده معنى واضح. لذلك يقول فالخبر هنا مستعمل في الدعاء. مش معقولة طبعا يقوله إلا تصرف عني كيدهن، يعني يا رب يصرف عني وما يصرفش إلا أنت، وأنا مليش غيرك وما أعرفش أثبت على ذلك وأبعد عن الفتنة وأعتصم إلا بك، فالقوة بك والتبرؤ إليك من ذلك كله. لذلك فرع بقى على هذا الدعاء، احنا بنقول ده مستعمل في الدعاء ليه؟ عشان بيتفرع على الدعاء ايه؟ الإجابة. مش انت بتقول له ايه في الآيات اللي احنا ذكرناها في قصة لسه ما ذكرناهاش، قصة زكريا، هب لي من لدنك وليا يرثني يرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام، فلما دعا استجاب له، مش كده؟ أو هذا الكلام معناه ده مستعمل في الدعاء. ليه مستعمل في الدعاء هذا الخبر؟ قال إنه الخبر حاجة والدعاء حاجة. الدعاء من إيه؟ من قسم الإنشاء مش من قسم الخبر. عندنا إيه الكلام في لغة العرب؟ إنشاء وخبر. الدعاء من قسم الإنشاء مش من قسم الخبر. لما تقول له إيه تعالى ده مش خبر، ده إنشاء. ماشي؟ الدعاء والأمر والاستفهام كل ذلك ليس خبرا. ما تقول له هل أتيت؟ يبقى ده اسمه إنشاء، اسمه خبر. إنما تقول له إيه أنا ذهبت إلى مكان فلان، هذا خبر. لقد جاء فلان، هذا خبر. لعب فلان، خبر. مات فلان، خبر. جاء كذا، هذا خبر وده إنشاء. لذلك يقول طب الخبر إزاي بقى يستخدم في الدعاء؟ قال بدليل قوله تعالى فاستجاب له، دل على أن هذا الخبر مستخدم في الدعاء لورود الإجابة على الخبر، فدل على أن الخبر إيه؟ دعاء. واضح؟ ماشي. ونقولها على طول قبل ما نقول الأبلاء، قال فاستجاب له بفاء التعقيب إشارة إلى أن الله تعالى عجل إجابة دعائه واستجاب مبالغة في أجابة، كما تقدم في قوله فاستعصم، أي اشتشدت في الاعتصام، مش قالت فاعتصم، روته عن نفسي فاعتصم عشان الناس تقول لك ما أعرفش إيه التخريف. شرحنا هذه الآيات في معنى العصمة شرحا بديعا يوما ما من عند الله تعالى. فاستعصم هنا فاستجاب، أي فاستجاب إجابة عظيمة له سبحانه وتعالى وصدف عنه كيدهن. حد يعرف يصرف كيد حد عن حد؟ لما واحد يبقى هيقع في هذا الحرام حد يعرف يصرف قلبه؟ واحد راح يعمل حرام، حد يعرف يصرف قلبه عن هذا الحرام؟ هيعمل في قلبه إيه؟ وذلك كله إنما هو لله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى مقلب القلوب. لذلك قال استجاب مبالغة له في صرف هذا الكيد، وصرف الكيد يعني صرف عنه نساء، صرف عنه إيه؟ عشان الناس تقرأ قرآن تفهم بس شوية كلام، احنا ما دخلناش في تدبر ولا في حاجة واحنا بنشرح بس. وصرف عنه إيه؟ أثر هذا الكيد في الكيد نفسه، صح؟ أثر الكيد اللي هو إيه؟ الوقوع في الفتنة. إنما الكيد موجود ولم يتلحلح، وقاعدين هيكدوه وقاعدين له لازم لغاية ما يقع، حتى يقع في هذه المعصية. فصرف الله تعالى عنه عن قلبه أي أثر للميل ولا الفتنة ولا غيره، لذلك قال أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أمين. انصرف هذا الميل وانصرف هذا وانصرفت هذه الفتنة عنه وعصم الله تعالى قلبه من أن يقع فيها بل من أن يفكر فيها. وهذا ما يستفيده المؤمنون اليوم من هذه المعاني التي ذكرنا. وأكن من الجاهلين بالمناسبة عشان يبقى التفسير قد أشير إليه أيضا. أكن من الجاهلين، الجهل هنا وهو عدم الحلم، السفاهة يعني، ليس عدم العلم. واضح؟ الجهل في لغة العرب بمعنى السفاهة. ألا لا جهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. جهل عليه يعني سفه عليه، كلمه بطريقة مش كويسة. لذلك يقول والجاهلون أكن من الجاهلين، يعني من السفهاء، سفهاء الأحلام. فالجهل هنا في مقابل الحلم، والقول في قوله وأكن من الجاهلين، ولم يقل وأكن جاهلا، أبلغ في قوله وأكن من الجاهلين. يبقى من الجاهلين السفهاء دول الوحشين اللي بيقع في هذه الأمور. المعلوم حالهم السيء عند الناس وعند الله تعالى. ونأتي إلى موقع السبب في تلك الاستجابة السريعة، هو كونه سبحانه وتعالى السميع العليم. وهذا لأن الله تعالى هو السميع العليم استجاب له. فكأن المرأة لو دعا الله تعالى بكونه السميع العليم أنه يسمع ويعلم ما هو فيه من الحال وما يرجوه من ربه، ويعلم صدقه مع الله تعالى في طلب ذلك، ويعلم صدقه كذلك فيما ينطق به من أنه من أن الله تعالى يسمع منه فعلا أنه سين أحب إليه من غضب الله تعالى ومن الوقوع في محارمه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو السميع العليم. يقول وجملة إنه هو السميع العليم في موضع العلة. موضع الإيه؟ العلة يعني إيه موضع العلة؟ يعني العلة في الاستجابة. لماذا استجاب الله له؟ قال لأن الله هو السميع العليم، ده معنى العلة يعني، لأنه هو السميع العليم. واستجاب المعطوف بفاء التعقيب أي أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة. لذلك قال إنه هو بضمير الفصل، إنه هو السميع أي سريع الإجابة. هنا السميع بمعنى سريع الإجابة كما قلنا في قوله سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله تعالى لمن حمده. وكما قلنا في قوله إنه هو السميع العليم في فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في قوله وإما ينزغنك من الشيطان النزغ التي ذكرناها في تفسير الأسبوع الماضي، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هو فقط ضمير الفصل هنا يستخدم في معنى التأكيد، ويستخدم كذلك في معنى الحصر، أن سمع الذي يقتضي هذا الحال. لو حد فاكر لما قلنا إنه هو السميع العليم يعني معناه إيه؟ لما قال المولى استعذ بي إنني أنا السميع العليم، استعذ بي فأنا السميع العليم يعني إيه؟ يعني أنا القوي الذي يحفظك، ليس بمعنى القوي إنما هذا المعنى بمعنى استعذ بي. لما أي حد يقع في مصيبة أقول لك لو وقعت في حاجة زي كده تعالى لي أو ناد عليا، يعني معناها إيه؟ أو أنا سامعك ما تخافش. لما يقول له أنا سامعك زي ما هنقول في الآيات إن شاء الله قصة موسى، يبقى معناها إيه؟ معناها أنا حافظك مش هتقع في حاجة، أنا أكفيك هذا الأمر، أنا أقول لك بما تخاف به لا تقع فيه، إلى آخر معنى الكناية في استخدام هذا التعبير عن حفظ الله تعالى، أنه مستخدم في الحفظ والدفع بالله تعالى في أن يدفع سبحانه وتعالى عن الم عندما يستجير به جل وعلا أو يستغيث به، لأنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. فهو السمع هنا مستعمل في إجابة المطلوب. فإن كان لك مطلوب إذن يمكن أن تلجأ إلى الله تعالى لكونه السميع العليم، ولا بد لكونه السميع العليم أن يتحقق سمع الله تعالى منك بما يكون حقا يجيبك عليه فورا، يعني أن يسمع منك سبحانه وتعالى الكلام الذي يجيب عليه، الكلام الذي يدل على حالة هي تستحق من الله الإجابة. ده المعنى، واضح؟ واضح كده ولا ما حد شغل بال؟ طيب التدبر بقى في معنى الآية ده يجيب إزاي بقى؟ التدبر يجي يقول إيه بقى التدبر؟ يقول إيه؟ التدبر يقول إن الله تعالى قد استجاب له لكونه السميع العليم، صح؟ استجاب له واستجاب على الفور واستجاب استجابة عظيمة. تدبر الآية يعني كما ذكرنا موقع هذه الآية من نفسك وأثر هذه الآية على قلبك وعملك، كل مرة هنقولها، بمعنى أن ترى في هذه الآية منزلتك من الله تعالى، أو منزلتك بمعنى أدق من هذه الآية، أن ترى منها مرتبتك. مرتبتك من هذه الآية إيه؟ يقول له المرتبة بتاعتي من هذه الآية أعرف بها الداء وأعرف بها الدواء. مرتبته في هذه الآية إيه؟ مرتبته هل استجاب، هنقولها بقى بالعربي بالبلدي مش بالعربي، هل استجاب الله له عند وقوعه في مثل ذلك؟ يقول له لا ما استجابش، لا نص ونص، مرة ومرة لا، مرة يعصمني ومرة يسيبني ومرة يقوم الحال تتحسن ومرة الله تعالى لا يسمع ولا يجيب هذا الكلام. يقول له يبقى التدبر يقتضي هنا أن مرتبتك من هذه الآية، أن منزلتك منها على هذا الحال، يعني أن إجابة الله تعالى لك هي منزلتك من الآية. وتشوف ربنا أجاب لك من هذه الآية إجابته كيف تساوي هذه الإجابة من نفسك 50% 30%، يبقى ده علاجك وده مرضك. يبقى أنت مريض ب70% من عدم استجابة الله لك، وأنت تريد دواء من الله تعالى يرفع هذا البلاء والمرض الذي أنت فيه من عدم استجابة الله لك. يقول له طب ازاي؟ يقول له بقى بتقديم هذه الآيات، بأن يكون السجن مش فضلش حاجة بقى على من السجن، من السجن ده مقر التعذيب والقتل وكل حاجة، أن تكون حالك حيث إزمع الله تعالى على هذا النحو، وهو أنه أن يكون السجن أحب إليه مما يدعوه، مما يقع فيه من الحرام ومما يغضب الله تعالى فيه. وعلى قدر هذا الحال الأول وعلى قدر الحال الثاني من لجوئك إلى الله تعالى وتبرؤك من الحول والقوة والطول إليه، وأنه بيده القلوب يقلبها ويصرفها، كل ذلك بمقدار منزلتك منها بمقدار استجابة الله لك. ويبقى عرفت منزلتك هنا ومنزلتك هنا، وعرفت ليه ربنا ما بيستجيب لكش، أو بيستجيب نص ونص، أو بيحفظ نص ونص، أو شوية أو شوية، لا، لعدم تحقق الإنسان بهذا الدواء الذي وضعه لك حتى يستجيب لك به. تفهم هذا المعنى من التدبر؟ يبقى بتقرى الآية بتقول آه صحيح، وأنا في أين الالتجاء إليه؟ يقول له أين استجابة الله للمرء، وأين حفظه له من الشيطان والنساء، وأين دفع الله تعالى عنه؟ يقول له وأين تقديمه محبة الله على كل محبة، وأين تقديمه السجن على طاعة الله، السجن على ما حرم الله، أو السجن على الوقوع في ما حرم الله، أين افتقاره إلى الله تعالى والتجاؤه إليه، والأدب مع الله تعالى والتبرؤ من الحول والقوة، وأين خوفه وخشيته من أن ينصرف قلبه إلى الفتنة فيدعو الله تعالى أن يثبته ويتأدب مع الله تعالى بأنه سبحانه وتعالى إذا لم يقويه ولم يحفظه ولم يدفع عنه فيصل إليهن ويكون من الجاهلين. وينظر في نفس الحال كم قد صبوت إليهن ونظرت إليهن وسمعت إليهن وانشغل قلبك بهن وامتلأ قلبك بالصور من تلك المناظر، ولم يدفع الله تعالى عنك ذلك لترى قيمتك عند الله تعالى من هذه الآية والتدبر فيها. سرعت حينئذ عندما تسمع هذا الكلام إلى التوبة والافتقار إلى الله، وأن تعلم حينئذ أن الفتنة إليك أقرب مما تتصور، طالما أنت قد فرطت في قلبك وفرطت في افتقارك إليه ودعائك كما ذكرنا. الآية أولها إيه؟ قلنا ده التجاء إلى الله. أول ما قالوله كده النساء قال رب سجن أحب إلي، وقف كده ولجأ إلى الله ودعاه وناجى ربه سبحانه وتعالى مفتقرا، وأيأس من أمامه أن يقع في هذه المعصية، أيأسهم وأوقعهم في اليأس من أن يقع فيها، والسجن أحب إليه. نشوف إحنا بقى يقول لك السجن أحب إليه من المعصية، لا لا، المعصية حلوة وإن شاء الله نتوب وإن شاء الله ربنا يسامحنا وربنا يغفر لنا، والواحد مش عارف والواحد مش قادر والواحد، وكأن الله تعالى لا يمكن أن يدفع عنك أو أن يعصيك أو أن يقويك، حاشا لله سبحانه وتعالى. كما كنا نشرع في الخطبة قال قم إلي أمشي إليك، قم إلي أمشي إليك، مجرد أن تبذل بذلا قليلا يسيرا مع الله تعالى، إذا بعطاء الله الواسع يشملك وإذا بأوسع مما تتخيل يأتيك من مدد الله تعالى. محدش ليه حجة بقى بعد ما يسمع الكلام ده إلا حجة واحدة، وهي ضعف الإيمان واليقين والتوكل، إلا ضعفه فيما وصل إليه من حال السامع المتكلم، بحيث لم يعد في موضع كرامة الله له أو إكرام الله إياه. يستدعي هذا كله كما ذكرنا التوبة والنظر في الأحوال السيئة واللجوء إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة إلى الله جل وعلا، أن يرفع عنا وأن يدفع عنا وأن يحول هذه القلوب إلى الطاعة وأن يثبتها عليها كما كان النبي يدعو صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لازم يقول بقى إيه، خلاص الأيام اللي عدت فاتت وابدأ توبة بقى من جديد، تستعين فيها بالله وتعرف تلك المعاني الجديدة لتكون زادك بعد ذلك في شفاء قلبك من هذه الأمراض من أمراض الشهوات، ولتكون عونا لك في أن يستجيب الله لك ليحفظك بها، ولتجد عندما تقول أي ربي احفظني تجد فعلا ما يرفع لك به هذا الدعاء إلى الله تعالى، مش تقول يا رب احفظني وانت ما عملتش حاجة ترفع هذا الدعاء إلى الله كيما يستجيب به سبحانه وتعالى. واضح كلام؟ واضح. الآية في سياق ما نحن فيه من تعرف الرب إلينا تلك الأسماء الحسنى السميع الذات الذي نحن بصدد الكلام عليه، قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وهذه الآية من الآيات التي تبين لنا والتي تعرف الله تعالى إلينا بها كذلك بكونه السميع البصير. ومختصر الكلام أن من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني العايز ثواب الدنيا يطلب ما عند الله من عمل الآخرة يعطيه ثواب الدنيا والآخرة، أو من أراد ثواب الدنيا فقط فهو ملوم موبخ، لأن ثواب الدنيا والآخرة عند الله، يعني ثواب الدنيا. أو يقول إيه، من كان يريد ثواب الدنيا يبقى جاهل غبي، لأن ثواب الدنيا والآخرة عند الله تعالى، فما ياخد ثوابين ياخد ثواب الدنيا بس ليه؟ واضح المعاني الثلاثة دي السريعة دي، مش عارف عايدها ماشي كده. وعليه يبقى ده معنى الكلام. الشيخ هنا يقول في التفسير، بس الشيخ تاني غير الشيخ الأولاني، من كان يريد ثواب الدنيا كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة مثلا، يعني أي ثواب من ثواب الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة جزاء الشرط بتقدير الإعلام والإخبار، أي من كان يريد ثواب الدنيا فأخبره أن عند الله تعالى ثواب الدارين، فما له لا يطلب ذلك. عشان كده يجي في الآخر يقول إيه، وكان الله سميعا بصيرا، ده الآية بسموها تزييل في البلاغة، لمعنى التوبيخ، يعني يوبخ من يريد ثواب الدنيا. ثم تاخد الثواب إيه؟ طب تختصر على الأدنى ليه؟ ثم تجمع الأدنى إلى الأعلى. طيب ما تطلب الأعلى وسيأتيك الأدنى قطعا، واضح كده؟ يبقى اللي بيطلب ثواب الدنيا مسلم كافر يبقى غبي وموبخ في هذه الآية، ده معنى التوبيخ، إنه من كان يريد هذا الثواب يبقى بتوع الدنيا بقى اللي بيسعى عشان الدنيا ياخد باله، نقول له إيه، لا الدنيا والآخرة دول بتوع ربنا، كل حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، فيكون غبيا لا يفهم أن يأخذ الدنيا فقط وما يأخذ الدنيا والآخرة. فين بالنا؟ طب ما ياخد الآخرة وهتجي له الدنيا. وهذه الآيات أنا أشرحها، أيوة. يقول فأعلمه وأخبره أن عند الله تعالى ثواب الدارين، فما له لا يطلب ذلك كمن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من نصيب. فليكن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو يكن همه الآخرة كما يقول بقى في التالي، أو يطلب الأشرف وهو ثواب الآخرة، ثواب الدنيا زائل، فليطلب الأشرف وهو ثواب الأجل يعني الأعلى وهو ثواب الآخرة. فإن من جاهد مثلا كما ذكرها في أول الكلام، من جاهد خالصا لوجهه تعالى لم تخطئه منافع الدنيا مع ما عند الله تعالى من الثواب الأعظم في الآخرة. ذلك يقول لم تخطه المنافع الدنيوية وله في الآخرة ما هي في جنبه كلا شيء، يعني له من المنافع في الأخرى ما هي، أي منافع الدنيا في جنبه، أي في جنب منافع الآخرة كلا شيء. واضح؟ ده مش فاهم معايا، كلام بسيط. لذلك ذكر الحديث فليطلب الأشرف، فإنه إن طلبه لا تخطئه الدنيا بل سيأخذها، ولكن يأخذها على أحسن حال من طلب الآخرة. لذلك أقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جمع الله تعالى عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، الدنيا بقى اللي بيقصروا في الآخرة، مش بيقصروا في الآخرة، ده بيقصروا في كل حاجة بقى بعد كده، يعني اللي هيقصر هنا يبقى مقصر في اللي قبلها بتاعت كيد النساء وكيد الشيطان وكيد الدنيا. واضح؟ إن اللي مقصر هنا ويقول من كان يطلب الدنيا يبقى إزاي ده هيبقى هو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إلي، لا الدنيا أحب إلي، يبقى ما انتظرش في الأولى جزاء ولا في الأخرى هنا في الآية الثانية. وإن أخذ شيئا من ذلك في الدنيا فقد ضاعت عليه الدنيا لأنه يموت ويتركها، وضاعت عليه الآخرة لأنها ضيعها في طلب الدنيا. يقول من كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت ثانيته الدنيا فرق الله عليه شمله ضيعته. يقول الشيخ وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. واضح؟ هو واضح بس فقط، لأن الكلام مش على الوضوح قدر ما هذه المسائل ينبغي أن تقع موقعها من قلوب المؤمنين في التحقق بها أو في الدعاء إلى الله تعالى أن يرزقنا إياها، وأن يستعمل قلوبنا في الوصول إليها، أو أن يشرح صدورنا للقيام بمعانيها سبحانه وتعالى. الشيخ ذكر معنى ثاني يؤيد ما سبق في سياق الآية في تفسير، يعني يقول: وجوز أن يقدر الجزاء من جنس الخسران. إزاي بقى؟ يقول له اسمع كده ترى سياق الآية على هذا التفسير، يقول بمعنى: من كان يريد ثواب الدنيا فقط هي التي ألهته فقد خسر وهلك، قد خسر وهلك. لأن عند الله تعالى ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده. هذا معنى ساقه الشيخ هنا، واستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: هذا الذي قتل في سبيل الله، جاهد حتى قتل فيؤتى به فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها فيقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: قتلت فيك حتى استشهدت، يقال: كذبت، إلى آخر الحديث المعلوم. هذا في النفقة وفي العلم وفي الجهاد. يقول: تعلمت فيك العلم، يقال: كذبت. أنفقت فيك، يقال: كذبت. تعلمت ليقال عالم، جاهدت ليقال شهيد أو ليقال جريء شجاع يعني، وأنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل: اذهبوا به إلى النار، فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وهذا هو المعنى الثاني أو المعنى الثالث الرابع من تلك المعاني التي تحملها الآية. وكان الله سميعا بصيرا، سوف أضرب عن بقية الكلام. وكان الله سميعا بصيرا تزيين لمعنى التوبيخ، أي كيف يطلب الدنيا هذا الشخص، يعني ربنا يوبخه على طلب الدنيا توبيخا شديدا، ويلومه لوما شديدا يتعرض به، يمكن أن يتعرض به إلى الهلاك لكونه طلب الدنيا ولم يطلب الأعلى الأشرف، أو لم يطلب الآخرة، أو لم يطلب الدنيا والآخرة معا. وأن الله تعالى سميع بما يهجس في خاطره وما تأمره به دواعيه، يعني ربنا عارفك بقى، انت بقى بتقول لي الدنيا والاخره وبتاع ربنا وفي الظاهر وتريد الله تعالى وتريد الدار الاخره، وانت على خلاف ذلك الله تعالى سميع لكل ذلك، والله تعالى مطلع على كل ذلك جل وعلا، بصير باحواله كلها ظاهرها وباطنها، فيجازيه على ذلك. ما تخافش، لن يفلت منك في الظاهر أو الباطن شيء يمكن أن يقع عند الله تعالى موقعا إلا وهو على حقيقتك التي أنت فيها. وقد يقال كذلك زيل ذلك لأن إرادة الثواب إما بالدعاء وإما بالسعي، والأول مسموع والثاني مبصر، وهذا يدل على هذا المعنى. وكان الله سميعا بصيرا بذلك كله، وكان الله سميعا بصيرا من يريد الدنيا ليعطيه إياها إن أراد الآخرة، ومن كان يريد الآخرة ليعطيه الدنيا والآخرة، ومن كان يريد الدنيا فقط أو يقدم الدنيا على الآخرة ويقدم الزائل الفاني على الباقي الدائم أو على الخير الباقي، فهو يسمع ذلك كله ويراه وسيجازي كل أحد بما أتى من ذلك، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه الآية ينبغي كذلك أن يكون فيها معنى من معاني التدبر التي يرى المرء فيها نفسه، ويرى درجته من طلب الآخرة، ويرى درجته في طلب الدنيا، أو يرى درجته بالذات في نية الآخرة ونية الدنيا. يعني هذه أكتر، يعني تبص تلاقي الواحد إيه ما عندوش دنيا ويقول لك منين هو في، يعني هي في دنيا أصلا، وإنما نياته الدنيا. لذلك قال الإيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا: من كانت نياته الدنيا فرق الله عليه شمله وفرق الله عليه ضيعته، ولم إيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. يبقى خايف الدنيا، عمال يجمع الدنيا عشان خايف، ويجمع الدنيا خايف تضيع، فهو في خوفين، يعني في مصيبتين: مصيبة الحرص على جمع الدنيا أو نيته الحرص عليها، والنية الثانية الخوف من أن يفقدها، فهو معذب بالأمرين معا. لذلك كان المعنى في التدبر هنا مطلوبا للمؤمنين أن يبدأ بنيته في طلب الآخرة، وأن يكون عمله وهمه تلك الآخرة، حينئذ جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا، لأنه لن تفوته الدنيا، فإن الرزق والأجل يتعاقبان المرء حتى يدركان، يعني بيجر وراه حتى يدركه رزقه وأجله، فلن يخرج من الدنيا إلا وقد استوفى أقصى رزقه وأقصى أجله. المسألة متوجهة إلينا إذن بهذا الحال، وهو كيف يكون همه الآخرة، وكيف يكون سعيه لها، كما قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا في الدنيا والآخرة. واضح؟ يقيس بقى نفسه، يجيب بقى إيه، يشوف بقى نيته، ويشوف طلبه، ويشوف سعيه، ويشوف طلب الآخرة ونية الآخرة قد إيه في قلبه وعمله، ويقيس ذلك ويعرف داءه ويعرف دواءه، وقد علم ذلك في الآية، ليقوم ذلك كله في إصلاح النفس والإقبال على الآخرة. ليس ذلك معناه كما نقول طلب الدنيا، ترك طلب الدنيا، ده ما بيقولهوش عاقل يعني، إنما فارق بين طلب الدنيا أن تكون همه، وبين أن يطلب الدنيا لإقامة معاشه ولتكون تيسيرا له في طلب الآخرة. لذلك قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شاكد أمرنا يا الله. هل يجوز أن أقول فاستعذ بي لأني سميع عليم وأضع يدي على صدري بالمشاورة؟ مش عارف أنا دي. مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال؟ أنت؟ ده عايز يشيل الترينزر. ده دليل على إنك يعني ما كنتش فاهم الكلام يعني. ده أقل حاجة تقول لك إن أنت ما كنتش فاهم أنا بقول إيه. واحد بيقول لي: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، لماذا لم يقل سيدنا يوسف: الموت أحب إلي مما يدعونني إليه؟ ولماذا؟ ما أعرفش ليه. أقول لك لماذا؟ يعني طبعا الأسئلة دي مش أسئلة ينبني عليها حاجة، بس أهو في سياق الكلام. هو قال: سيدنا أحب إلي مما يدعونني إليه، لأن هم ما كانوش عايزين يموتوه، ده هم عايزين يخلوه عشان يستخدموه في هذه الفواحش. هي المرأة قالت كده أول ما قابلت العزيز على الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني السجن ويتذل ويتعذب ويتذل عشان يجي ينفذ، مش مقصدها يموت ويروح عليها. لا، زالت هي مؤملة في أن تصل إليه بأي طريقة. لذلك هي إيه؟ ادعت الادعاء والاتهام، وهي اللي طلبت الحكم كمان، يعني مش هي اللي تقول له اللي يعمل بأهلك إيه سوء ليه قطعت عليه السكة، عشان لا يعمل بأهلي سوء لنقتله إزاي ده أنا العزيز. قالت له لا ما تقتلوش ده أنا عايزاه، معنى الكلام كده. ما أعرفش فهم ولا ما فهمش بيسأل هذه الأسئلة. المقام كان المقام التهديد بالسجن، لذلك كان الإجابة على هذا المعنى. وفي أخ بيسأل أسئلة مش مرتبطة ببعضها، الظاهر برضك مش واخد باله من الكلام اللي احنا بنشرحه، وبيسأل بطريقة غريبة برضك، يقول إيه كيف نوفق بين قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا الآية التي شرحناها، وبين قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إيه اللي جاب دي في دي البنت؟ مين صاحب السؤال؟ دي الآيات الأولى شرحناها في قصة أحد في أسباب النصر قريبا، يعني شرحناها من فترة كده. فإيه اللي دخل دي في دي؟ وكلا بل تحبون العجلة وتذرون الآخرة. إيه اللي دخل ديت في ديت يا ولد؟ أنت لازم تجي تكلمني. وحكم الذين قتلوا هؤلاء الشيعة الأربعة في مصر، وأرجو الدعاء لي لي ولا لهم. انت رايق بقى كاتب الحمد لله رب العالمين. ايه يعني ايه همك في الموضوع؟ مش عارف انا مهتم قوي بالموضوع ليه. قلنا من التأدب في الكلام في أسئلة القرآن الكريم أن المرأة في سؤالي في معنى الآيات لا يقول لماذا لم تختم الآية بكذا وكذا، وإنما الأدب كما ذكر النووي في التبيان كأدب حماة القرآن أن يقول ما الحكمة في كذا وكذا، ما الحكمة في كذا وكذا. ماشي. أخي يقول بالله عليك فضيلة الشيخ الدعاء له لوالدي بالشفاء، أن يتوب الله عليه وأن ينور قلبه بحبه جل وعلا. آمين رب العالمين. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اشفي شفاء لا يغادر سقما، وتوب عليه ونور قلبه يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أرحم الراحمين أرحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله المعسكر اللي احنا كنا فيه ده انتهى النهاردة، يعني احنا بنبشر الإخوة اللي مجوش يعني، وفي إن شاء الله عايزين نعمل معسكر تاني من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين في تلك الأيام التي نرجو الله تعالى أن تمر علينا وعلى المسلمين في سلام، وأن يجنبنا سبحانه وتعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا الشر وأهله، وأن يكفينا الشر وأهله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وأن ينزل رحمته على المؤمنين، وأن يرفع بأسه عنهم، وأن ينزل بأسه بالمجرمين الكافرين يا رب العالمين.